سمعت يقول السائل: امرأة كان لها ابن ترضعه، وذات يوم أرضعته ونزعت ثديها من فمه وذهبت لعملها، ثم عادت لتكمل رضاعته بعد أن رجعت وجدته قد مات، فهل عليها في ذلك شيء؟ إذا كان ما عملت في شبه يوم ما عليها شيء، مجرد ترك الرضاع نوات في الآخر ما يضر. إذا كان ما عملت شيء يسبب موته فليس عليها شيء.